السيومي. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم لا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله من النبيين والصديقين والشهداء ذلك الفضل من الله وكفى وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب متاع الدنيا قليل ولا آخرة خير لمن Man! وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. صدق الله وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وكأنه طريا نديا نزل بغير بعيد، لأنه كتاب رب العالمين وأحكم الحاكمين. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة النساء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة خلفاء الحج أحمد محمود أصحاب مخازن الفراشة الذهبية الكبرى بالسنبلاوين، وتصاحبنا الهندسة الصوتية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز السنبلاوين ومحافظة الدقهلية الحاج محمد سلام، يقوم بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم عصام صلاح، ويتلألأ المكان بأنوار الحاج إبراهيم العوضي. هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الكريم الراحل رحمة الله عليه ابننا الغالي الذي انتقل إلى جوار رب العالمين، فهو الآن في كنف أحكم الحاكمين وأرحم الراحلين، فرحمة الله عليه إبراهيم علي العربي فنيابة عن عم الحج علي العربي والحج إبراهيم العربي والعائلة الكريمة، يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء.